أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون Thank you. طيب طالب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فلولا تذكرون ولقد علمتم المشأة فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة أم نحن المنشئون Oh! نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء من السماء من السماء وما ينزل من السماء كذب وتولى وتولى